اخويا وحبيبي، عايزك تتفاعل مع مواقف النبي، وعايزك تتفاعل معانا بالاسم ميسج لاخر الحلقه ولاخر الاسبوع ان شاء الله، عشان نشوف ايه الاسئله اللي انت عايزين تسالوها ونجاوبكم عليها الحلقه القادمه ان شاء الله. واخر حلقه نتفقد صلاه ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله. طيب تعال نشوف بقى زهد النبي، بصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. زهد النبي، النبي كان بيكلمنا عن الزهد، هو كان عايش ازاي؟ اظن اول موقفين انا ذكرتهم في الحلقه في الاول اظن يعني بيوضحوا لك كيف كان النبي زاهدا. نايم على الحصير وقد اثر حصيره في جنبه، وقلت لك ان النبي ما كانش فقير، النبي كان غني، لكنه كان لا يترك مالا عنده ابدا صلى الله عليه واله وسلم. الغرفه ضيقه وغرفه كلها ضيقه صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع ان يسكن في 9 قصور، لكنه كان يترك الدنيا وكان يقبل على الاخره صلى الله عليه وسلم. انا هقول لك بقى حاجه حلوه، انت عارف كان اكثر دعاء النبي كان بيقول ايه؟ كما في البخاري ومسلم، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. طب ده في دعاء ثاني كمان ودعاء جميل جدا، الدعاء الثاني رواه ابن ماجه باسناد صحيح، ان النبي كان يدعو يقول: اللهم احيني مسكينا. الله، النبي بيدعو الدعاء ده، اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا خبر ابيض، واحنا بندعو الدعاء ده يا رسول الله، ما دمت تدعيت الدعاء ده، وخد بالك مش مسكين يعني لازم يكون معكش فلوس، ما انت ممكن تبقى مليونير وتبقى من جواك مسكين، حاسس بافتقار وذل الى الله وانكسار بين يدي الحق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم عن عمر بن الخطاب انه قال: والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي، يتلوى يعني ازاي؟ ما يجد من الدقل اللي هو رديء التمر ما يملا به بطنه. ده سيد ولد ادم يا جماعه، سيد ولد ادم طول اليوم يتلوى، مش لاقي شويه تمر من ارض انواع التمر. ده صلى الله عليه واله وسلم. تعالى شوف حاجه ثانيه، امنا عائشه كما في الصحيحين عن عروه بن الزبير انها كانت تقول لعروه: والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في ابيات رسول الله نار. قال: فما كان يعيشكم يا خاله؟ شهرين كاملين ما تولعوش النار ولا مره، فما كان يعيشكم يا خاله؟ قالت: الاسودان، التمر والماء. يا الله، في يوم من الايام حصل موقف عجيب جدا جدا، ان النبي كان خارج، ايه اللي حصل؟ قابل ابو بكر وقابل عمر، والاثنين راحوا في مشوار جميل قوي قوي. ايه اللي حصل في المشوار دوت؟ خلي المشوار ده بعد الفاصل الاخير ده ان شاء الله، نرجع لكم بعد دقيقه واحده، خليك معايا. قطر من صلاه على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. تعالوا نشوف النبي كان راح فين. النبي خارج في وسط يعني في وسط اليوم كده وجعان جدا جدا، فقابل مين؟ قابل أبو بكر. إيه اللي أخرجك يا أبو بكر؟ قال له: الجوع. قال له: وأنا برضه ما أخرجني ولا برضه ما أخرجني إلا الجوع. فرحنا قابلين هم مرتين بين عمر بن الخطاب: ما أخرجكما يا رسول الله؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. الثلاثة راحوا لمين؟ راحوا لواحد صحابي، وردت رواية الحديث البخاري ومسلم، لكن وردت رواية ديت عند الترمذي إن الصحابي ده كان اسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. خبطوا عليه لقوه مش موجود، زوجته طلعت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبو الهيثم بن التيهان؟ قال: لا، قلت ده بس بيجيب لنا شوية تمر من على الشجر. راحت مناديه عليه، جه قال: والله ما أحد أكرم أضيافا مني، أنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت أبو بكر وعمر، يعني ما فيش في الدنيا حد عنده ضيف أحلى من الضيوف اللي عندي. فراح جاب لهم تمر ورطب، وراح ذبح لهم شاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إياك والحلوب، اللي أنتوا بتحلبوها ما تذبحهاش، اذبح واحدة ما تكونش بتحلب يعني. فالمهم جاء إليه وذبح الشاه، أكل النبي من التمر ومن الرطب وأكل من الشاه هو أبو بكر وعمر وأبو الهيثم، ثم قال للصحابة: أكلتم من هذا الطعام؟ خرجتم جوعا فأطعمكم الله من هذا الطعام؟ والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. الله أكبر، إن ربنا أكرمك بأكلة زي كده، أشكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، أعلم إن كل النعم جاية لك من عند المولى سبحانه وتعالى. طيب سؤال صغير، ايه هو الرزق؟ ايه هو الزهد الاول؟ هو الزهد معناه ان ما يكونش معايا؟ قيل للامام احمد: ايكون رجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: اجل، اذا كانت في يديه وليست في قلبه.